تفسير الآية 15 من سورة المزمل يقول تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، أي نحن بعثنا إليكم أيها الناس جميعا مبعوثا منا هو آخر الرسل رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، شاهدا عليكم أي قائدا معلما معينا مقوما مصححا لكم من خلال تعليمكم أخلاق الإسلام، كالشاهد في المحكمة يعين القاضي ويصحح له رؤيته في قضيته ليحكم فيها حكما صحيحا عادلا، فكونوا كذلك جميعا أيها المسلمون، كونوا شاهدين مثل قدوتكم صلى الله عليه وسلم، أي كونوا دعاة هداة للعالمين تدعونهم لعبادة ربهم وحده برجاء مراجعة معاني العبادة في الآية 21 من سورة البقرة، وتدعونهم للتمسك وللعمل بكل أخلاق إسلامهم ليسعد الجميع بذلك في دنياهم وأخراهم، تدعونهم بكل حكمة وقدوة وموعظة حسنة، ثم يوم القيامة ستكونون في أعلى مكانة مع رسولكم الكريم صلى الله عليه وسلم ومع كل الرسل، ستكونون شاهدين على من آمن بربه مثلكم أي صدق به وبآخرته وعمل بأخلاق إسلامه فسعد في دنياه ثم سيسعد أكثر وأعظم في أخراه، وعلى من كذب وترك إسلامه كله أو بعضه فتعس في دنياه أشد التعاسة ثم سيتعس أكثر وأعظم في أخراه، وذلك لصدقكم ولمكانتكم عند ربكم وثقته بكم وحبه وتكريمه لكم. قوله تعالى: كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، أي بعثناه كما بعثنا من قبل إلى فرعون رسولا كريما هو موسى صلى الله عليه وسلم، كان شاهدا أيضا عليه وعلى الناس في زمنه، فهذا هو حالنا دائما مع البشر منذ آدم وحتى يوم القيامة، لا نتركهم بلا تشريع فيتعسون في دنياهم وأخراهم، بل نرسل لهم كل فترة من يعلمهم الإسلام لكي يصلحهم ويكملهم ويسعدهم فيهما.